بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو أحد الإخوة الأفاضل بيسأل لماذا يلبس العلماء في مسائل الحق، ولماذا يطفون المشروعية على الكفر والباطل، ولماذا يسكتون عن كثير من الكفر الذي يعرض، ولماذا لا يكونون الحق للناس بصورة واضحة. طبعا الكلام ده الإخوة اللي عارفيننا وعارفين الحق عارفين احنا نقصد ايه، لكن الناس الذين يطلقون الظن أو يحسنون الظن بهؤلاء الناس سواء العلماء أو الدعاء هيبقى كلام بالنسبة لهم مستغرب. فاحنا بنقول كأمثلة للناس النهاردة اللي بتقول يجوز دخول الانتخابات البرلمانية وهم عارفين ده شيء من دون الله عز وجل ويلبسون على الناس، وليه النهاردة الناس عارفين إن الوطنية تخالف الإسلام وأننا لا ننتمي للوطن إنما ننتمي لدين الله سبحانه وتعالى، وأن مفيش حاجة اسمها شهيد الوطن إنما فيه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وليه الناس عارفين إن النهاردة واحد يشتم إمام من أئمة الكفر ليس كافرا عاديا، ولا يجوز إظهار الحزن على الكافر لقول الله تعالى فكيف أسى على قوم كافرين، أي فكيف أحزن على قوم الكافرين فلا تأسى على القوم الفاسقين، فنهى الله عن الحزن عليهم. ومع ذلك يقول لك احنا ننعي ببالغ الحزن والأسى الله شنودة الذي طالما خطف المسلمات التي أسلمنا كوفاء قسطنطين وكمان اشحاتها وحبسونا في الكنيسة حتى تلتردنا عن الإسلام وكذا وكذا. وفي المقابل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مرضت بقبر كافر فبشره بالنار. ماشي بقى تقف عليك ليه احداث، ماشي تقول ده احنا فقدنا رجل عظيم ورجل وطني ورجل موقف وطني. طب ليه بقى العلماء بيسكتوا وليه بيتجاهلوا وليه بيلبسوا وليه كذا وليه كذا وليه كذا؟ هذا الامر لاكثر من سبب لما يجي نحلله بقى، نسال الله لهم الهدايه طبعا، ولكن لما يجي نحلله لاكثر سبب. اول سبب في وجهه نظري وأن هؤلاء الناس عندهم تساقط نفسي أمام الغضب وأمام عية القوم وأمام العلمانيين وأمام ماشي. هما حاسين إن رجلهم قالوا كلمة الحق مجردة هيوصفوا بالتخلف والتشدد وعدم السباحة والصدر الرحب والتزمت وإن كده بيقدموا دين إسلامي منفر أمام الناس وبيقدموا دين ليس إسلاما عصريا. هما يعني إيه حاسين بهزيمة نفسية والغرب عمال يقولهم والعلمانيين عمالين يقولوهم أنتوا متخلفين، أنتوا تقدموا دين لا يتطور مع الواقع، دين لا يتطور مع الحضارة، دين لا يتطور مع الحياة، انتم. فهم ايه دائما يتحركون بمنطلق الهزيمة النفسية، بمنطلق ايه ان احنا عايزين نقدم اسلام حضاري واسلام عصري واسلام متفتح واسلام متسامح واسلام في النهاية لا نفسه ما نقدمش اسلام. زي ما يجي مثلا في قضية مشهورة زي قضية الجهاد، شوف بقى الغرب بيغزو العالم الإسلامي بقاله مئات السنين. أنا في الحروب الصليبية اللي حصلت في القرون الوسطى 200 سنة كاملة، 200 سنة كده. بعد كده بدأ من الحروب الصليبية الحديثة اللي بيضحكوا علينا في التاريخ ويسموها الاستعمار الحديث عشان يبقى الاسم كده إيه، يبقى مفهوم إن دي قضية صراع اقتصادي وصراع سياسي وصراع حضاري مش صراع ديني. الغرب عمال يحتلنا والغرب بيدعم إسرائيل التي تنهش في المسلمين وأراضيهم وجثثهم ومقدساتهم والمسجد الأقصى من ساعة ما جت من 1914 وبتاع ومن قبل حتى بعد بولفو ده قالك، واللي كل يوم بتقتل في المسلمين وتعتقل في المسلمين وتظلم في المسلمين رجالا ونساء، وجنود الإسرائيليين بيتبولون على المصاحف، والغرب احتل العراق والغرب احتل افغانستان ودينا شفنا حتى مؤخرا لما حصل موضوع الجندي الجنود اللي اهانوا الام مصحف في افغانستان، فالافغان ان هم عندهم نازلة تدين شديدة وتعظيم للمقدسات، قاموا ايه عملوا هوجة شديدة على الأمريكان في أفغانستان ومظاهرات وكذا وكذا، وبعضهم قتل بعض الأمريكان. قاموا هم سابوا ايه مجموعة من الجنود ونزل ايه حاموا جندي ونزل قتلوا 16 أفغاني، وقال لك انا هنحكمه وهنشوف بقى هو سليم القوى العقلية ولا مش سليم القوى العقلية. كلهم هم الذين يبدون المسلمين بالقتل والتشريد والاحتلال وكذا وكذا وهدف مقدساتهم. وبعدين بعد ما يقتلوا المسلمين بالالاف والملايين، انت بقى يجي المسلمين عايزين يجاهدوا، يقول لك ايه ده الارهاب، الارهاب يا راجل الارهاب، هو الاسلام دين ارهابي؟ لا لا ده كخه يا راجل، عيب كده، انتوا متخيلين لسه في ارهاب عندكم؟ ايه ده عايزين اسلوب حضاري راقي. وانت بقى يا عم الحاج مثل الحضاري الراقي عندك بتيجي تقتلنا بالطيارات بتاعتك وبتيجي تحتل بلادنا وبتقتل بالمئات والملايين، يعني انت الناس تيجي تقول لك المسلمين الارهابيين اسامه بن لادن اللي معاه كسروا البرجين، كان يا عم اتقتل في البرجين دول كام؟ قتل 3000 5000 10000 20000 مثلا، ماشي يعني. العراق بعد الاحتلال شرد منها فقط 4 مليون مش 3000 ولا 4000 ولا 5000. يقول لك صدام كان عنده، طبعا صدام كافر احنا نشتم مش بنناقشش، احنا بنقول هما بيعملوا ايه، وهم خلاص قتلوا صدام وعلموا صدام وعسكروا صدام وما زالوا يحتلون بلد المسلمين وعملاؤهم يكملون الدور عليه. واخد بالك اسرائيل ده طبعا احنا بنقول كده شجاب 4 مليون، مش هنقول لك بقى ايه قتلوا كام، ومش هقول لك انه في قبل الحرب قالك حوالي 2 مليون طفل عراقي ماتوا بسبب الحصار الاقتصادي اللي على سنوات على العراق وبسبب اليورانيوم المستنفذ على 2 مليون طفل عراقي. ومش هقول لك ان المسلمين في البوسنة الهرسة والهرسك اغتصب اكثر من 60000 امرأة مسلمة وقتل امثلهم في العدد او يزيد. ومش هقول لك المسبحة السيبرينيتش اللي قتل فيها 13000 بدم بارد دون ان يقاوموا ودون ان يطلقوا طلقة واحدة من الرصاص، وان الامم المتحدة ضحكت عليهم، الامم المتحدة النصرانية ضحكت عليهم وقالوا لهم سلموا سلاحكم واحنا نحميكم نحطكم تحت رعاية الأمم تحت حماية الأمم المتحدة. وكان ساعتها قوات إنجليزية وهولندية أو هولندية وإنجليزية، ولما سلموا أسلحتهم خلاص كده بقى المسلمين عزل دخلوا عليهم تصصير اللي هم تبع الشنودة برضو، واللي شنودة برضو كان بعت لهم سفينتين محملتين بالأسلحة معذرة محملتين بالأغذية والأدوية والبطاطين وغير ذلك، سفينتين من تبرعات الكنيسة المصرية ورعاياها الشنودة اللي بيحتفلوا بيه دلوقتي، بعتهم مناصرة لإخوانه الصلب الأرثوذكس أثناء قتال البوسنة والهرسك اللي عاملينه جبل وطني دلوقتي. فهنقول إيه ولا نقول إيه ولا نقول إيه؟ فأنا بقول لك هما يجوا يقتلوا المسلمين بقى بالملايين ويسرقوا ثروات المسلمين ويدمروا في المسلمين ويدمروا في مقدسات المسلمين، وأنت تيجي تدافع يقول لك إيه؟ انت الهابي كيخ يا رجل العيب يا رجل. يطلع العلماء يقول لك اه صحيح، لا لا احنا مش عايزين يوصفونا بالتخلف والارهاب، لا لا لا لا لا لا الاسلام حضاري لا يزيد عن الكلمة، ما يزيد عن النقد البناء، عيب عيب كده، احنا اكثر حضاراتك لما يكون واحد بيسرقك تيجي تدافع عن نفسك يقول لك كده انت ايدك طويلة انت بتوى، لا انا مش توى دي انا مين يا رجل. هم بيعملوا كده، هم عندهم هزيمة نفسية في انفسهم. وان يعني شبه هو رجل الدكتور بقى المحترم او بدلة والجرافطة او العباية والغطرة، فلازم كده ايه اسلوبه لائق واسلوبه بسيط واسلوبه. في يوم من الايام جلست مع واحد راجل، هو دلوقتي مش عايز اقول اسمه، مشهور جدا جدا جدا جدا وصاحب قناه وبيعتبروه من الاساطين. ف قال لي انت جرى الكلام وبتاع، قال لي انت بتقول كفر، وفي حاجه اسمها كفر؟ في حد كافر؟ مفيش حد كافر يا ابني. قلت له اثبت لك. قال لي لا لا لا لا لا اثبت ليش يا ابني، مش عاوزين التشدد ده، احنا الناس ليها مشاكل اجتماعيه مش مشاكل دينيه، مشكله المجتمع مشكله اجتماعيه مش مشكله دينيه. طبعا كلامه كلام باطل نرد عليه بعدين، ولكن عايزين نقول ويعني لو قلنا اسمه دلوقتي الناس هتفاجئ بمصيبه يعني. فنقصد ان نقول ان ايه، انه للاسف الشديد هؤلاء الناس ينطلقون من منطلق الهزيمه النفسيه امام الغرب وامام العلمانيين وامام كذا، فيبقى ايه يعني بيتكلموا دايما ايه، يخافوا من بغض الاسلام على صورته الحقيقيه حتى لا يتهموا بالتشدد والتخاذل مع ذلك. غير بقى ان منهم اللي ايه اللي عنده ضلال في عقله، غير اللي منهم طمع في دنيا، غير اللي منهم بيخاف الى غير ذلك. كانوا قبل كده شيخ، كانوا قبل كده واخدين مواقف وثابتين، بعد كده ايه اللي حصل؟ ازاي يعني؟ يعني اللي دخل منهم المعتقلات وقعد سنين، واللي كان بيهاجم النظام في وقت على المنابر، وبعد كده منهم من كفر، منهم من كفر. انا عايز اقول على حاجه. اولا كل الجزئيات اللي حضرتك قلتها دي كلها عاوزة تعليقات جزئية وتفصيلية. ازاي؟ عدي امثال. اولا ان قلنا ان عددا من السلفيين او من الاخوان دخل السجون في ملحوظتين. الملحوظة الاولى بصفة انا راجل قعدت في السجن 18 سنة اخوان، تمام؟ وممكن نقول ايه التجربة دي بروحك. في ملحوظتين، الملحوظة الاولى انه السلفيون كثير منهم لم يلبس كثير في السجن، بعضهم ظل فترة بسيطة شهرين ثلاثة، وبعضهم قعد سنتين ثلاثة أو نحو ذلك، ولكن ما عادوش بقى 10 سنين و 15 سنة و 20 سنة. والنقطة الثانية أنهم قعدوا في سجون تعتبر مستريح، يعني إحنا مثلا منعنا عن الزيارات 9 سنين ونص لنا بقى من نهاية عام 93 إلى عيد الأضحى عام 2003. يوم عيد الأضحى كانت أول زيارة استثنائية ليه مثلا، مش هجيب لك أي حاجة، لأنهم هم السجون اللي كانوا فيها فاضي النطيون أو في الاستقبال أو غير ذلك كانوا يزوروا، بالنسبة لنا يعتبر سجن بلوك يعني. ولكن مش هنناقش هذه التفصيلات تماما يعني، مش تعنينا كتير يعني. نايف مثلا إن واحد زي عصام العجلان ده لما اتحبس 5 سنين كان في سجن المزرعة بينام على السرير، في الوقت اللي احنا كان ما عندناش مية في الزنزانة وبيقفل علينا المية بالتلات أيام، مش هقول لك مفيش سلام يعني. ولكن احنا مش هنناقش هذه الجزئيات، احنا عايزين نقول ان العبرة اختلفنا مع الناس هي ترجع الى الدليل، وان لا مانع برضه انك تجد واحد كامل كويس وينتكس، ده واجب في دين الله سبحانه وتعالى. وهناك من تجده يفتن بالكسرة الكثيرة، يعني واحد يجي يقول لك ايه يا عم الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان كذا جات عليا، فيبتدي ايه يفكر بعقلية الاخرين وليس بالدليل الايه الشرعي. بس ده العامي بيقولوا فتوى، يعني الفتوى الملزمة بالنسبة لي فتوى العالم بتاعه، يعني مثلا الراجل اللي هو يجهل امور كثيرة العلم ده يستطيع ان ياتي بالدليل ولا يعرف الا من نص الدليل، يعني بيقولوا يعني هو مرجعيته هو العالم بتاعه بين هو. لا احنا برضك عايزين نقول حاجه عشان دي القضيه اللي احنا بنعالجها دايما، عايزين نقول نصيحه للعوام، نصيحه للمبتدئين، نصيحه لاعضاء الجماعات الاسلاميه، نصيحه للسلفيين، نصيحه للجميع، نقول لهم العبره اخواننا في الدليل الشرعي. لأن ربنا علمنا كده، قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أنا عندي مثال بسيط جدا وأقف عليه، وأقول برضك تحذيرا قبل أن أعطي هذا المثال، إنه ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من تقليد العلماء تقليدا أعمى، خاصة خاصة أن العلماء ما هم إلا أدلة على الكتاب والسنة، فإذا عرضوا الكتاب والسنة فلا يجوز لنا ترك الكتاب والسنة تبع العلماء. نحن نعلم من تفسير قول الله سبحانه وتعالى اتخذ أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، وأنه الآن أسلف اليهود والنصارى، وأنه لما دخل علي بن حاتم وكان نصرانيا ثم أسلم بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب، فقال له رسول صلى الله عليه وسلم يا علي اطرح عنك هذا الوثن، وسمع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم أو أما إنهم لم يكونوا يعبدون لهم، أو أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، لأنه فيه من العبادة هي من الصلاة أو الشعائر التعبدية أو كذا، فعايز يقول له إحنا ما كناش بنصلي ليهم ولا نبقى لهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا عليهم ما أحل الله وأحلوا لهم ما حرم الله فاتبعوه، مش عملوا كده اللي ربنا حلل لهم ما حرموا ربنا حرموا ما حرموا. قال فتلك عبادتهم إياهم، هو دي العبادة، العبادة بمعنى الاتباع بغير ما شرع الله عز وجل. فتحذيرا لهم جميعا ونصحا لهم في الله نقول لهم لا تفتنوا ولا تقلدوا أحدا بعينه دون دليل. وتعالى بقى ندي مثال بسيط كده والأمثلة بالألاف، وإن شاء الله نعمل لها يعني إيه، هنجيب أقوال هؤلاء العلماء أو الدعاء واحدة واحدة، كل واحدة نذكرها نعلق عليها، مش باب ان احنا بقى بنقعد نمسك زلات الناس واخطار، لا، من باب ان دي زي ما هم قالوا الكلام امام الملايين وانتشر امام الالاف والملايين واعتنقه الناس، يبقى لازم ترد عليه. قضية ذكر عيوب بقى، قضية تصحيح ادلة لما يجي بقى لما يجي محمد حسان يواجه كل واجه تحية خالصة من وجه الله الكريم اسمه يعني الصباح ده لرئيس حسن مبارك لموقفه في غزلة، فبدي حسن مبارك يا عم الحاج أمام الجميع كان بيقدم أنفاق الفلسطينية، هي دي حاجة خفية، وكان كل يوم الجبنان يقول لك يا ده من النهاردة 4 أنفاق 5 أنفاق 7 أنفاق 20 نفق 24 نفق، ويقول لك أصل الأنفاق دي بيهربوا منها الأدوية والبنزين والأكل والخلفين بلك. طيب يعني أنت بقى بتجد أنفاق على فلسطين ده صالح مين؟ ده صالح اليهود. ده إيه بقى الموقف العظيم بقى اللي أنت تقول في تحية إن هو قال كلمتين خطبة غنينة، حدث الهجوم يوم 7 يناير تقريبا، يوم 7 يناير على غزة في اللي هي مذبحة غزة اللي حصل في 2009 يوم 6 يناير قبلها بيوم عشان نبقى عاقلين يوم 1 تشبي لبني وزيرة الخارجية الإسرائيلية كانت هنا في مصر، وزيرة مصر ووقفت مع أحمد أبو الغيط وزير الخارجية تمسك يدها في يده ويرفعان أيديهما هكذا أمام العدسات يوم 6 يناير. ليلة 7 يناير قامت قوات الأمن المصرية بالقبض على أطباء على اللي هم تبع منظمة أطباء بلا حدود، عشان دول بيروحوا في الإيه؟ في الإغاثات. شو بقى الترتيب ده بالليل، خلصوا الاتفاق بتاعهم بالنهار وبالليل ابتدت مصر تقبض على ايه؟ بتوع منظمة أطباء بلا حدود، وابتدى يجوا على السجن من يوم 7 يناير. يوم 7 يناير ابتدى القصف على ايه؟ على غزة قصفا وحشيا كما نعلم، قتل الآلاف ودمر المساجد ودمر البيوت ودفن الناس تحت الأرض. قالك ومصر كانت مبلغة حماس إن إسرائيل مش هتضرب الفترة دي، ولذا ضربت حماس على طمأنينة وهي بتخرج دفعة في نفس يوم 7 يناير على أساس إن هي واخدة وعد من مصر وخبر مؤكد مصر إن مفيش إيه مفيش ضرب. وطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي قال لك إحنا ضربنا مصر، إحنا ضربنا معزرة غزة بموجب اتفاقنا مع مصر والسعودية في أسبانيا، كان في أسبانيا عادة. محدش قدر يطلع يقول له أنت كذاب. ده دعك من الاستنباطات، قلنا علنا كانوا يجدون نفاق على الفلسطينيين لصالح يهود ويجيبوا، والجيش الإسرائيلي دخل وأشرف على جد نفاق نفسه. ولما جه إسماعيل هنية بتاع واحد اسمه أيمن طه بتوع حماس جايبين فلوس من دول الخليج معونات مصر حجزتها وبل ما تشتوا عليه في جنون الأهرام، قالك إن مصر صدرت الأموال اللي مع إسماعيل هنية كم مليون، واللي مع أيمن طه بتاع عضو حماس وحطوهم في بنك ولا يتم التصرف إلا معرفة الحكومة المصرية. تمام أبوك أنت يا فلوسك، واحد جاي جايب فلوس الناس منكوبين تحجزها منه، دي المواقف العظيمة دي. قالك عصابة مسلحة وكلنا عارفين إن حسن مبارك كان بيدي الغاز الإسرائيلي، الغاز المصري الإسرائيلي، وما زال يقطع الآن بتلت الثمن العالمي، وكل متر مكعب الخزنة المصرية بتصرف عليه 2.5 دولار كل متر مكعب. شوف بقى بيقطع في اليوم كام، 1000 متر ولا كام، 100,000 متر مكعب. بقى في النهاية تقولي واجه تحية خالصة لوجه اللي هتكلم رئيس حسن مبارك، تحية على إيه بقى إن شاء الله. فإذا إحنا ال ال ال ال قبل ما نيجي نحلل الأمور نحللها تحليل شرعي وعقلي، مش نحللها تحليل عاطفي. طلع لنا الشيخ يتهز على المنبر شوية ويقعد يقول يلبس على الناس. طبعا أنا بدي مثال بسيط جدا بس عشان نبين بإيه مدى التلبيس، وبنرجع نقول دي مش قضية إن إحنا بنمسك سلات حد، دي قضية إن ده بيطفي مشروعية على حاكم كافي. شوفوا الراجل لم يألو جهدا في العمالة معاه، وطلع أحمد أبو الغيط وزير الخارجية ساعتها وأثناء القصف بدل ما ينتقد إسرائيل قال لك مصر لن تسمح بإمارة إسلامية على حدودها. وسفينة الأخوة اللبنانية إسرائيل لما كانت رايحة معونات لهاتها وغزة، إسرائيل دخلت خدتها من داخل مال إقليمية المصرية لما عدت عليها، وطبعا بحاجة المصرية ما فتحتش بوقها و و و عمالة بكل المقاييس. كان كنز استراتيجي. فنحصل ان نقول يطلع في الاخر واحد يقول لك تحيه تحيه ربا ان شاء الله، تحيه على الكفر اللي بيعمله ولا تحيه علشان بيقتل المسلمين ولا تحيه لبس. فربنا كملنا بعقلنا بقى. والله تعالى اعلم ان الشعب ده من كتر ما كان حاجات مسلطنه قالك بقى يفكر غلط.